والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنائز، كيفية الغسل. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. رواه أبو داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا عن كيفية تغسيل الميت وما يتعلق بذلك من مسائل، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يغسل شهيد معركة. ومعنى هذه العبارة أن الإنسان الذي يستشهد في سبيل الله في معركة بين المسلمين والكفار أنه لا يغسل، وإنما يدفن بدمائه، عليه دماؤه. وأشار بقول شهيد معركة إلى الشهداء غير شهيد المعركة، كمن قتل دون نفسه أو قتل دون ماله أو قتل دون عرضه ونحو ذلك، فإن هؤلاء يطلق عليهم لفظ الشهادة، وكذلك المبطون يطلق عليهم لفظ الشهادة، لكنهم ليسوا شهداء معركة. وكذلك النوع الثاني الذي لا يغسل هو المقتول ظلما، يعني لو قتل إنسان ظلما فإنه لا يغسل، كما لو قتله قاطع طريق أو لص أو نحو ذلك. والقول الآخر أنه يغسل، المقتول ظلما أي بغير حق، أنه يغسل كسائر الأموال. فإن عمر وعلي وابن الزبير وغيرهم ممن غسل ولم ينكر ذلك الصحابة، وكان بمشهد منهم ومرأة. قوله: ولو أنثيين أو غير مكلفين، أي يعني ولو كان هذا الشهيد أنثى أو صغيرا، صبيا صغيرا، كما لو أغار العدو على بلد وقتل أهل البلد بما فيهم الأطفال والنساء، فإنهم هؤلاء يدخلون ضمن دائرة الشهداء الذين لا يغسلون، لأنهم شهداء معركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم، وقد روي عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصحح ذلك الترمذي. فهؤلاء مقتولون بغير حق ويطلق عليهم اسم الشهادة، ولكن القول الآخر لبعض العلماء أن مثل هؤلاء أنهم يغسلون لأنهم لا ينطبق عليهم وصف شهيد المعركة من جميع الأوجه، إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهم الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. يقول الله إذا كان الشهيد شهيد المعركة ونحوه جنبا قبل أن يقتل فإنه يغسل للجنابة لا للموت، أو كان امرأة حائضا أو نفساء فإنها تغسل للحيض أو النفاس لا للموت، أو أسلم قبل المعركة بلحظات ودخل المعركة قبل أن يغتسل للإسلام فإنه يغسل لذلك. يدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بثيابهم ودمائهم. يقول ويدفن وجوبا بدمه، يعني أن الشهيد يدفن بدمه وجوبا، لأن هذا شهادة له يوم القيامة، يكون بين الناس اللون لون دم والريح ريح مسك، فيبقى معه ليظهر عليه آثاره يوم القيامة مفتخرا به بين الخلائق، إلا إذا خالطه نجاسة، إذا خالط الدم نجاسة فإنه يغسل الدم والنجاسة لأجل تطهير ثيابه من النجاسة لا من الدم. قال يدفن في ثيابه التي قتل فيها فلا يكفن، وإنما يدفن وعليه ملابسه التي كانت عليه يوم أن قتل، لكن ينزع منه السلاح إذا كان عليه حزام فيه رصاص أو نحوه، أو كان لابسا سيفا ونحوه فإن هذه تنزع، وكذلك الجلود إذا كان عليه جلود لبسها يتقي بها أو دروع من حديد ونحوه فإن هذه تزال وتنزع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. وإن سلبها كفن بغيرها من سلبها كفن بغيرها وجوبا ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. قال وإن سلبها كفن بغيرها، يعني إذا أن العدو أخذ ثياب الشهداء التي ماتوا وهي عليهم فإنه يجب أن يكفنوا ويلبسوا ملابس تسترهم، وهذا أمر واجب لأجل سترهم حيث أنه لا ثياب عليهم. المسألة الثالثة فيما يختص بالشهداء، قال لا يصلى عليه، فالشهيد لا يصلى عليه، لما ورد من الأخبار عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الشهداء ولم يكفنهم ولم يصلي يغسلهم ولم يصلي عليهم. وهذا لعل الحكمة فيه أن الصلاة شفاعة لها للميت، وهؤلاء الشهداء حديث عهد بغبار المعركة وهم أراقوا دماءهم في سبيل الله تعالى، فيطعون موطئهم من الجنة عند أول قطرة دم تخرج منهم. وورد من البشارة لهم أن الله جل وعلا أخبر أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه الحياة حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها، ولكننا نعلم أنهم في خير وسعادة ومنزلة رفيعة عند الله ممن كان باطنه كما ظهر لنا من ظاهره، وهو أنه يقصد الجهاد في سبيل الله ولم يصاحب ذلك رياء ولا سمعة ولا نفاقا ولا شركا. وإن سقط عن دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتفا فيه أو برفسه أو عاد سهمه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره. ثم بعد هذا ذكر المؤلف بعض حالات تحصل في المعركة لكن لا يندرج عليها حكم الشهيد. من ذلك لو أن إنسانا سقط عن دابته فمات في المعركة، فمات بسبب سقوطه لا بسبب قتل العدو له، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. أو سقط من مكان عالي بغير فعل العدو، ليس للعدو سبب في ذلك، أو أنه وجد ميت وليس به أثر قتل، أو مات حتف أنفه، فإن هؤلاء كلهم يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون. أو أن دابته التي وقف عندها رفست، أو أنه هو أطلق سهمه ولكنه أخطأ فأصاب نفسه، كما لو أراد أن يطلق بندقية أو رشاش أو مدفع فعاد سلاحه إليه أو رصاصه أو قنبلته عادت وانفجرت به، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. أو أنه بعد المعركة بقي حيا بعض الوقت إلى أن حمل منها فأكل أو شرب أو نام أو تبول، مما يدل على بقائه وقتا بعد المعركة، أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا، فكل هؤلاء الذين لم يموتوا في المعركة في أثنائها وإنما تأخر موتهم بعض الوقت فإنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. يغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. ثم بعد هذا أشار إلى بعض العصاة الذين يقتلون بحق، فقال في الباغي وهو الذي يخرج على الوالي فيقاتله ويقتله، فهذا من العصاة فيغسل ويصلى عليه. وكذلك قاطع الطريق الذي يعترض الناس في أسفارهم، فإذا تبادل المقاتلة بينه وبين أحد من الناس فقام فقتل قاطع الطريق فإنه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب، أو بعد أن يقتل يصلب ثم بعد الصلب ينزل ويغسل ويصلى عليه. السقف إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه إن لم يستهل لقوله صلى الله عليه وسلم والسقف يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة أخرى وهي الجنين إذا سقط من بطن أمه، فإن كان قد نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويصلى عليه، وهو ما تم له 4 أشهر. إذا تم له 4 أشهر فأسقطته أمه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وتستحب تسميته، يعني يستحب أن يسمى فإن جهل أذكر هو أم أنثى سمي بصالح لهما، يعني إن لم يتبين أنه ذكر أو أنثى ولم يتضح فيه الذكور والأنوثة فيسمى باسم يصلح مشتركا بين الذكر والأنثى. من تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم الجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن غسل بعضه ما أمكن، وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي. العبارة عندك من الصحيح. يقول إذا كان هناك حالات يتعذر معها الغسل فإنه يستعاض عن الغسل بالتيمم، فإذا تعذر الغسل لعدم الماء فإنه ييمم، وأما إذا تعذر لأن الجثة لا تتحمل صب الماء عليها كالمحروق مثلا أو المصاب بالجذام وهو مرض معدي يخشى من انتشاره وانتقاله إلى المغسل ومن حوله، أو الإنسان الذي قطع أبضاعا يعني صار قطعا فيصعب غسله ولو أنه غسل لا تمزقت بقيته، فهذا ييمم ويكفي فيه هذا التيمم. فالجنب إذا تعذر عليه الغسل، يعني كما أن الإنسان الجنب الحي إذا تعذر عليه الماء فإنه يغتسل فإنه يتيمم ويكفيه ذلك. قال وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم الباقي، يعني إذا كان الإنسان بعضه مثلا يصعب غسله كما لو انتفخ بعضه ولو صب عليه الماء لانفجر، فلا يغسل الذي يتضرر ويغسل ما لا يتضرر والباقي ييمم. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، يلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، يعني أن الغاسل للميت أمين فيجب عليه أن يستر ما يراه من أمور سيئة على الميت، وإذا رأى أشياء حسنة يحسن إظهارها فإنه لا بأس بإفشائها والإخبار بها، ولكن الأشياء التي تعتبر منقصة أو ضررا أو لا يرغب هذا الميت لو كان حيا بإبدائها وإفشائها فإنه لا يجوز للغاسل أن يتحدث بها وينشرها. قال فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير، يعني لا يلزمه ستر الخير ولا يلزمها أيضا إظهار الخير، وإنما إن أظهره حسن وإن لم يظهره فلا بأس بذلك. ثم ذكر قاعدة هي مذهب أهل السنة، قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إن فلان نشهد له بجنة أو فلان نشهد له بالنار، لأننا لا علم لنا ولا نملك هذا الشيء ولا اطلاع لنا إلا ما أتانا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كشهادته لبعض أصحابه بالجنة وشهادته لبعض الناس بالنار، فنشهد لمن شهد له بذلك، فنشهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة نشهد لهم بالجنة، لأن عندنا من هذا خبر من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة ويستحب ظن الخير بالمسلم. قال ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، يعني المسلمون الأصل فيهم العدالة، كل مسلم الأصل فيه العدالة، فإذا ظهر لك عدالته وبانت لك عدالته فيحرم عليك أن تسيء به الظن، أما إذا لم تظهر لك عدالته فلا يحرم عليك سوء الظن به، لكن إذا ظهرت لك علامات عدالته ورأيت من عدالته ما تطمئن إليه فإنه يحرم عليك أن تسيء به الظن. ويستحب للمسلم أن يظن الخير بكل مسلم، هذا من الأمور المستحبة أن الإنسان يحسن الظن بجميع المسلمين، لأن الأصل في المسلم العدالة حتى يتبين خلافها، ومن ظهرت لك عدالته وبانت لك عدالته فيحرم عليك أن تسيء به الظن. فصل في الكفن ويجب تكفينه في ماله لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنه في ثوبه، كفنوه في ثوبيه مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث. بعد هذا بدأ يتكلم عن الكفن بعد أن انتهى عن مسائل التغسيل، فقال إنه يجب تكفين الميت، فالميت يجب تكفينه إلا من مر بنا وهو الشهيد فإن كفنه ثيابه التي عليه، إلا إذا سلبها فإنه يجب تكفينه. قال يجب تكفينه في ماله، أي أنه يكفن الإنسان في ماله لئلا يكون لأحد عليه منة وفضل، والإنسان كما أنه يجب عليه في حال الحياة أن يستر نفسه بملابسه فكذلك إذا مات يجب أن يكفن في ماله، والكفن مقدم على الدين ومقدم على الوصية ومقدم على الإرث، فأول الحقوق المتعلقة بالتركة هي مؤنة التجهيز، وأولها هو ملابس الكفن، فلو كان عليه ديون وأوصى بشيء من ماله فإنه يقدم عليها كلها ما يحتاجه في مؤنة تجهيزه ودفنه، وأقدم ذلك هو الكفن، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. فلو كان إنسان مفلس ليس عنده من المال إلا القليل ما يكفيه لشراء ملابسه، وشراء هذه الملابس يفوت على الدائنين دينهم، قال ستره لنفسه بملابسه مقدم على حقوق الدائنين في حال الحياة فكذلك بعد الممات. يجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يصب دونه، والجديد أفضل. ما هو القدر المجزئ في الكفن؟ قال يجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، هذا هو أقل مقدار، ثوب يستر جميع الميت لا يصف البشرة، بمعنى لا يبين منه لون البشرة، فهذا واجب مقدم على حقوق الدائنين، وهذا لحق الله تعالى حيث أن عورته تجب الستر يجب سترها، ولحق الميت أيضا لأن الميت له الحق في أن يستر بدنه، فهذا قدر لا أحد يملك الاعتراض عليه. من ملبوس مثله أي من جنس ما يلبسه مثله، إلا إذا أوصى هو بدون ذلك، فإذا أوصى بدون ذلك فنعم، لكن إذا لم يوصي فإنه يجب أن يهيأ له ملابس يكفن فيها من جنس ما يلبسه أمثاله، إن كان من المتوسطين فيشترى لهم من الثياب المتوسطة، وإن كان من الأثرياء فيشترى لهم من ملابس الأثرياء، وإن كان من الفقراء فيشترى لهم من ملابس الفقراء. قال والجديد أفضل، يعني أفضل من المستعمل، فكون الإنسان يستر بملابس جديدة أفضل من أن يستر بملابس مستعملة. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قال فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته، يعني إذا كان الإنسان الذي توفي ليس له مال فالمسؤول عن تأمين الكفن هو المسؤول عن نفقته من كان حيا، وهو والده أو ولده أو أخوه أو عمه، فالذي كان ينفق عليه في حال الحياة هو الذي يلزمه أن يؤمن له كفنا. قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية، يقول إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت، فإن هو يشير بهذا إلى أن حق الزوج على الزوجة حق الزوجة على الزوج يوم أن كان بينهما عقد، وإذا ماتت انتهى العقد، والزوج يجب عليه النفقة مقابل الاستمتاع بها، فإذا مات فلا استمتاع، هذا هو قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد ولعلها هي الراجحة إن شاء الله، أنها يلزمه كفنها ومؤنة تجهيزها، لأن الحقوق بينهما لم تنقطع، ف فإنه لو كان المتوفى الزوج فإن المرأة تعتد له 4 أشهر و10، وأيضا ترث، وكذلك هو إذا ماتت فإنه يرثها، وهذه حقوق بعد الوفاة، فكذلك مؤنة التجهيز. فالقول الراجح إن شاء الله هو أنه يلزم الزوج لو ماتت زوجته وليس لها مال، يلزمه مؤنة تجهيزها وكفنها، لأن الحقوق بينهما لم تنتهي بالموت بل هي باقية، فلو كان لها مال ولم يتبين إلا بعد فترة فإن للزوج الحق بأن يرث منها. فإن الحقوق بينهما ليست مقتصرة على مجرد الاستمتاع فيما بينهما. فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. قال: فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم